فإنه يقال المؤمن كالجمل الأنف في أي جهة، جهة الانصياع والانقياد والانتثاب والأمر، يسارع ويبادر إلى طاعة الله عز وجل. وإن المؤمن كالجمل الأنف حيث قيد انقاد، حيث قيد انقاد. قال أبو جعفر يعني أحمد بن صالح ليس في حديث ضمر هذه الكلمة، وإنما المؤمن بلا شيء. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد، قال أنبانا أحمد بن عبد الله الوكيل، قال أنبانا عمرو بن علي، قال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبي، قال حدثنا الهوى حا، قال وأخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا بن السبوري، قال أنبانا محمد أحمد بن حسن الشرقي، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الملك بن الصباح أبو عاصم، قال حدثنا طارق عن خالد بن معدن عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سالم، وكان يقول عند المربين ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم الآية، قال فدخلنا فسلمنا عليه وقلنا أتيناك زائرين وعابدين عمق والتهمسين. فقال صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العاصم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجدت منها القلوب. قلنا قال قلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة موجعة فماذا تعهد إليه؟ الحديث هذا عن أبي داود السلام عن الترمذي وغيره، حديث إلى رمضان بن سليم حديث مشهور، وهو حديث إلى بعض صحيح فهو حسن بمجموع طرق وأساليب ومخارج. يقول قال أبو عاصم في حديثه فأوصينا، قال أوصيكم والوصية هي الأمر المؤكد الموثق، هناك أمر مؤكد وهناك أمر غير مؤكد، هناك أمر موثق وهناك أمر غير موثق. الوصية هي الأمر الموثق المؤكد المشدد فيه، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. قال أوصيكم عباد الله بتقوى الله، والله إن تقوى الله هي ملاك الأمر وهي جوامع الحكمة. تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلم، في الرضا والغضب، في الفقر والغنى، في العلم، في الشهادة مع الناس الاستماع بهم، وفي الخلوة للنفس. تقوى الله سبحانه وتعالى هي خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كسيرا، تراه كسيرا لكن ما عنده زاد من التقوى، ما عنده براس من التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب، ولباس التقوى ذلك خير. قال وصيكم عباد الله بتقوى الله، هي وصية الأولين والآخرين، وصية الأنبياء جميعا بتقوى الله، وصيكم عباد الله بتقوى الله. والتقوى لها تعريف كثيرة، وأحسنها الالتزام بالواجبات وترك المنهيات المحرمات، والسمع والطاعة يعني من الله معرفة سواء كان عبدا حبشيا أو رجل قرشيا، المهم يأمرك بطاعته، فإن أمر بطاعته لا امتثلت، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى بعد احتمالا كثيرا. وعليكم المخرج، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عليكم معناه ايه؟ الزام عليكم أنفسكم، لا بد من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم أي الزموا صلاح أنفسكم، الزموا ما يصلح أنفسكم من أوامر الله عز وجل واتباع الشريعة، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعليكم بسلك فضلكم، وعليكم حياتكم.

معنى واحد يتطلب من الله بلعن كل المؤمنين والسبيه، وخذوا منها بدعة ظاهرة شاهرة بين واضح واضح ظهرت من البدع الشرعية زي كل بدعة ضلالة. عشان تيجي واحد يقول لك احنا بنعمل من الشيوخ والملاعب، ما هذه بدعة؟ مش بدعة شرعية، ايش دخلنا في الموضوع؟ ما يدخلش فيما نحن فيه، لا يدخل فيما نحن فيه. اكتب الشوش، اكتب الملعب، ما يفهم عليك حاجه. ما لبست نظاره، بما ان النظارات كانت في القلب ما بيت معنا. دي امور دنيويه، لان عنا الشر، لان عنا الشر ونخلى تحت البند بالمصالح المرسله التي مجال فيها الحرب ولا مال، ودخلت تحت قواعد ونصوص اخرى في الاباحه. ما عندناش علاقه بالدين. واحد يلبس نظاره بهذه الكيفيه، واحد يلبس نظاره بكيفيه ثانيه، واحد يلبس نظاره ما لهاش علاقه بالعباد، ما لهاش علاقه بايه؟ العباد. لان واحد يستحدث في الدين والعبادات والعقائد والافكار والادعيه من عند نفسه. زي اللي بيقولوا في الاذان اشهد ان علي ولي الله. واحنا ننكر ان علي ولي الله، ما ننكرش، ده ديننا احنا، احنا نقول بهذا، ده هذا ديننا. لكن تحطه في الاذان ازاي؟ ده الاذان جاي بحروف وعدد كلمات معلومه. كلمه تضيف اليه هذه الكلمه، وبعد ما تشوف هذه الكلمه يضيف كلمه ايه؟ حي على خير العمل. معنى فكل يوم يفتح اضافات. تفضل. في الاذان يعني بيقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. هل دي برضه اضافه؟ الذي يقول هذه الوظيفه مخالف للسنه، لان الفاظ الاذان معدوده. لا تزد ولا تقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. لا شك ان محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين. معناه كثير من الناس مثلا في الصلاه تسمعهم لما تقول امام سمع الله من هنا ربنا لك الحمد والشكر. لازم قيمه الشكر. ما نحن لما نعيد فيها ما ينبغيش، لانها لم ترد لا في حديث صحيح ولا في احسن ولا ضعيف ولا في القران ولا في سنه. انما يقول ربنا ولك الحمد. تريد ان تضيف ادعيه صحيحه؟ لا باس، لان الشكر داخل في الحال. فلم يطلب لك النبي عليه الصلاه والسلام شيئا تستدركه اصلا. معنا كنا من قبل نقول للناس وهم في الصلاه استووا استووا، فيرد يقول لك مستويين لله طائعين. من ايه؟ ها؟ بعض الناس في الصلاه الجماعه بيقول هيقول امين اللهم اغفر لي ولوالدي عشان الناس تقول امين. شوف ازاي؟ ومنين جبت انت هذا؟ دي بدعة في الدين. معنى ما انزل الله من سلطان، لكن السنة السنة تبلغ، والسنة السنة ترشد، والسنة السنة تصل. يقول هنا وإياك محدثات الأمور فإن كل بدعة تهي والله. قال الله لمحمد بن يحيى ورد عمرو بن أبي عن أبي عاصم قريب منه. قال أخبر محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعد حدثت سيد الحسن المروزي قال حدثنا عبد الوهاب قال انبأ احمد بن عمر بن محمد قال انبأ احمد بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اما بعد. شوف كلمه ايه مهمه، لان السنه قد تكسب ان الخطيب يقول اما بعد. كان النبي عليه الصلاه والسلام يحافظ عليه في بعض الألفاظ أنها إيه؟ كلمة أنها قصة الستة الذي أتاه الله داود عليه السلام ولا يصح. أما بعد فأحسن الحديث إيه؟ كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،

وكل ضلالة في النار. وأتى أبو عوفية في الصحيفة فيها حديث قال فأمر بها فنوح هو الذين كانوا من عمل الكتابة إلا القرآن. تعرفون كان هذا الأمر في البداية ثم انقرض هذا الرأي وصار الكتابة قد تكون واجبة قد تكون مستحبة. قال فأمر بها فنوح ثم غسل ثم حرق ثم قال بهذا هلك أهل الكتاب فهلك نبذ الكتاب الله وراء ظهوره يعني خشي على كتاب الله وعلى القرآن أن يختلط من كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن شيء فكانوا ينهون عن الكتاب. أين هناك إلا الله فيها رخصة الكتاب وإباحة الكتاب خشية أن يذهب العلم وفعلا إن لم يكن هؤلاء العلماء قد كتبوا ما كان يصير علم أصلا كان علم ذات من زمان. قال ولكن الحمد لله لما أمنت المفسدة أمنت الفتنة وأن يختلط شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن اتجه الناس للكتاب والتدوين. قال نبذوا الكتاب والله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أنشدت الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني والله لو أني أعلم أنا كبير هند لتبلغت إليه يعني كبير هند هذا موضع بعيد لما نقول في الهند لذهبت إليه يعني لأطلبها. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن يوسف قال حدثنا أبو أسامة عليه الصلاة والسلام عن بريد عن أبي مهدى عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مثل ومثل ما بعثني مرجع كمثل رجل أتى قومه قال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني النذير العليا كان من عهد حرب إذا أراد أن ينذر قومه ورأى الجيش القادم يخلع رداءه ويلوح به ليروه من بعيد وإني النذير العريان مشفق رحيم بقومه فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من القوم فأدلجوا سروا وانطلقوا على مهلهم فانتجروا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا على مكانته فصبحهم الفج فأهلكهم واستباحهم فذلك مثل مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق هذا مثل وهذا مثل طائفتان طائفة استجابت للنبي العريان المشفق خايف عليه فأدلجوا مشوا مبكرين وطائفة كذبت حتى صبحهم العدو فأهلكهم واستباحهم في فضلهم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن علي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بكر عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بدل ما تعتمد به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت فيها طائفة طيبة وقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الشهير وكانت طائفة منها أعلام أمسكت الماء فنفع شربها الناس فشربت وسقوا ورعوا وأصاب طائفة أخرى منها أخرى في القيعان لا تمسك ماء ولا تنهك كلاء أرض رملية وحار لا تمسك الماء ولا تحتضر به ولا تنبت كلام فذلك مثل من فطر في دين الله ونفعه ما اعتمده به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسه ولا تقبل هدى الله الذي ارسلت به مثل المتبع ومثل المحدث المبتدئ من اجل نفسه. قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن علي قال حدثنا عثمان بن جعفر قال حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا جرير

ثم خطف وقال هذه سبل الشيطان، فما منها سبيل الا على الشيطان يدعو اليه الناس، فانما انا بشر يوشك ان ياتيني رسول ربي فاعجبه وانا تارك فيكم الطريق. اول هنا كتاب الله عز وجل في الهدى والنور، من استمسك به اخذ به كان على الهدى، ومن ترك الله كان على الضلال. واهل بيتي اذكركم الله عز وجل في اهل بيتي، واعتصم بحمد الله جميعا ولا تفرقوا. قال اخبرنا كلي بن الحسن، قال حدثنا احمد بن قاسم بن نصر، قال حدثنا حسن بن حماد سجاده بكثره عبادته وسجوده، قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن ابي عبيد عن عبد الله بن قرأ ان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. قال على كل سبيل بنا الشيطان يدعو اليه. قال اخبرني واخبرنا كوهي بن الحسن، قال انبانا محمد بن هارون حضرمه، قال حدثنا نصر بن علي، قال حدثنا سفيان عن سالم بن نضر او زيد بن اسلم عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي طه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، قال اخبرنا محمد بن علي بن محمد الساوي، قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي حاتم، قال حدثنا الربيع بن سليمان، قال انبانا الشافعي، قال انبانا سفيان بن عيينه، قال انبانا سالم بن نضر انه سمع عبيد الله بن ابي رافع يحدث عن ابي طه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ان احدكم متكئا على بيتته يأتي الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله كتب على لا ألقيان لا معنى لا أرى ولا أجد، يعني لا أرى أحدكم متكئا على أريكته على سريره وفي فراشه يأتي الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله معناه أنه لا يريد السنة، ينكر السنة معناه. وهذه الطريقة تسمى بالفرمانوية في هذا العصر، الذين جحدوا السنة يقول لك ما البخاري هذا؟ نحن لا نعرف البخاري ولا نريد من البخاري شيئا، يكفينا القرآن. وكيف يفهم القرآن؟ إن لم يعلم السنة لم يهتدوا إلى هذه. يقول لك ما مسلم هذا؟ مسلم هذا من يسروه ليس من بلاد العرب، والبخاري هذا من البخار، وبعضهم يقول لا ده من البخاريست، البخاريست في البخار وفي البخاريست جهل مطلق. ويقول لك احنا لا ندخل جامعات ولا ندخل كليات ولا نتعلم ولا نتخصص ولا نتداول، لا نتداول ولا نتطبق، جهل مطلق. طب اذا قلت له مثلا ايه الدليل على ان الفجر ركعتان والظهر اربع والمغرب ثلاثه؟ يقول لك مثنى وثلاثه واربع في القراءه، يعني مثنى وثلاثه واربع. ايش هذا؟ اين هذا من هذا؟ اين هذا من هذا؟ طب صلاه الجمعه هتصلى لك عشان ازاي؟ فيها تفصيل الجمعة ما فيش فيها تفصيل، ما فيها تفصيل. معنى خذ من هذا الطريق يروح يتلمس بالقرآن، منهم طائفة في بلاد مصر، منهم طائفة في بلاد ليبيا، منهم طائفة في بلاد العراق، منهم طائفة في المغرب، مصالح لا ألقيان أحدا. هذه التي تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وقعت. لا ألقيان لأحدكم متكئا على أحدكم، من أين يعرف أن قاتل مورثه لا يرث إلا من السنة؟ لا يرث القاتل من مال المقتول شيئا، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في القرآن. القرآن فيه الفرائض صح مقسمة مفصلة، لكن الموانع من الإرث منين يعرف الا من السنه؟ ويمنع الشخص من الميراث واحده من علم ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين، ما عندهم لا يكلم المسلم بكذا اللي في القرآن وكتبنا عليه مئة من النفس بالنفس، إنما جاءت الأحاديث وخصصت واستثنت وقيدت. لما هم عندهم هذا يعطينا بس القرآن، وين البخاري هذا لو موجود أطعال بطنة يمكن هل البخاري هذا أطعال بطنة زي زمان كنا في بلاد زمان الشيعة دول يقولون اسمعوا صلى الله عليه وسلم هو الطبراني هو الطبراني هو الطبراني قالوا وين الطبراني هذا اسمه الأرض الطعام والبطون الخاص من الأرض الطبراني الطبراني خوانتونا بالطبراني يقول لك الطبراني وكذا الرجل الطبراني يروح طلب العلم هناك يقول يبدا يقول قال الله قال رسول الله لا ما تقولش قال الله رسول الله اول حاجه عنه عدي رضي الله عنه اول حاجه قال عليك قال هم عايزين قال عليك قال عليك فعل عليك وبس الدليل عليه اول حاجه فراح واحد مصر كده يقول اسمعوا الصلاه على الرسول احنا الاول نبدا بالله اول حاجه القران وبعدين بالنبي عليه الصلاه والسلام وبعدين نجيب كلام علي رضي الله عنه من قال تمام كده كويس هو جاءني مشكله جاءني مشكله فيجيبك طائفه هؤلاء القرانيون يسمون القرانيين يقول له الحبيب بصحيح البخاري يقول تعالى البخاري ايش؟ احنا عرب البخاري مش عرب. في الاسلام وفي السنه عرب مش عرب. السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام فوق وفوق فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا انا حيالي احدكم متكئا لان على ركبته قاعد كده هو متكئ اهو ها وبطنه ممدود شبعان مختلف مش عارف قال ايه متكئا على ركبته ياتيه الامر من امره حديث متوكل حديث مش صحيح حديث ثابت مما امرت به او نهيت عنه فقل ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا يعني دعنا من هذا لا نريد السنه والسنه هي قرينه القران مع الاخوان قرينه القران في الاستدلال في التقييد في التخصيص في البيان والتفسير السنه وهي من الذكر الذي حفظه الله سبحانه وتعالى لنا اولئك يسمون الايه القرانيين طائفه المعاصر القرانيين اعطانا الله اياك منهم زاد الشافعي رضي الله عنه قال سفيان وحدثني محمد بن المنكدر عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله قلت وذكر نصر وذكر نصر وذكر نصر وذكر نصر زيد زيد او زيد الاسلم الاستاذ واحد من طيب وروى احمد بن محمد وعبد الله بن محمد بن خير وغيرهما عن سفيان مثل رواية الشافعي وهو الصواب. قال أخبرني عيسى بن علي. قال أنبانا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن القصاص. قال أنبانا عيسى بن يونس عن أوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة التي لأن الله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما ينزل القرآن عليه يعلمه إياه كما يعلمه قال اخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا سعيد بن محمد الطيار قال حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل قال حدثنا سفيان بن عيين عن هلال وزداد قال حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيف وكان قد ادرك الجاهليه قال ارسل اليه حجاج العوف فلما اتاه قال كيف كان عمر يقول؟ قال كان عمر يقول ان اصدق القيل قيل الله ألا وإن أحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة ضلالة ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يقل الصغير على الكبير فإذا قام الصغير على الكبير فقد العلم وذهبت بركته قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبأني إسماعيل بن محمد قال أنبأني حسن بن مكرم قال حدثنا حسن بن قتيبة عن مغيرة الصبغات وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج إسرائيل ونطق ومالك بن مغول عبد الرحمن بن سعود وشريك وابي بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن سعيد بن وهب قال قال عبد الله لا يزال الناس خير ما اتاهم العلم من قبل كبرائهم فاذا اتاهم العلم من قبل اصغرهم هلك. قد يفسر هذا الصغر بالسن وقد يفسر بالصغر بالمبتدعه يطلق على المبتدعه الاصابر الاصغر فلا تاخذ العلم الا عن رجل مامون الجنه والعقيده سليم العلم صافي العقل. قال اخبرنا الحسين بن علي بن زنجويه قال أنبأنا محمد بن هارون بن الحجاج المكر والقزوين قال حدثنا بزرع عبد قال حدثنا موسى بن ايوب النصيب قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بشر بن سواد عن ابي اميه الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يلتمس العلم عند الاصابع. قال موسى قال ابن المبارك الاصابع هم اهل البدع. قال اخبرنا عبيد الله بن محمد الاعمى وايضا ممكن يطلق الاصابع على صغير السن غير المستبصر غير المتمكن في العلم يعني اخوان غير المجرب غير المحلل. قال اخبرنا عبيد الله بن محمد الاعمى قال حدثنا احمد بن محمد بن الصباح الهروي قال سمعت ابا حامد يقول سمعت ابن نعيم الحربي يقول بقوله لا يزالون بخير ما اتاهم العلم من قبل كبرائهم معناه ان الصغير اذا اخذ بقول رسول الله عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعين فهو كبير والشيخ الكبير اذا اخذ بقول ابي حنيفه وترك السنن فهو صغير. يعني المقصود بقول ابي حنيفه الذي خالف الدليل فان ابو حنيفه امام شهير جليل معنى اخوان. طيب يقول اخبرنا عبد الرحمن بن عوف قال انبانا محمد بن احمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيخ قال حدثنا يعلى بن عبيد ومحاضر بن المولى قال حدثنا الاعمش عن حبيب بن ابي ذئب عن ابي عبد الرحمن قال قال عبد الله اتبعوا ولا تابعوا اتبعوا وقد كفيت يعني كفاكم النبي عليه الصلاه والسلام وكفاكم السلف ولستم في حاجه الى الاحزاب والاتباع. زاد محاضر كل بدعة ضلالة. قال أخبرنا كوني بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن القاسم قال أنبأنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا هشام بن القاسم عن أبي جعفر بن الراهي عن علي بن الحسين عن أبي قال قال عبد الله ها قال أخبرنا محمد بن عمر بن حميد الجزار قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد الجزار قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن علي بن حسين عن ابي قال قال عبد الله انا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولا نضم ما تمسكنا بالاثر لو ضم سواء. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا خلف بن جميل قال حدثنا سعيد بن صالح الاسدي قال حدثنا واصل بن حيان احدث عن عاتكه بن الدجال قال اتينا عبد الله بن مسعود فسالناه عن الدجال قال لنا لغير الدجال اخوف عليكم من الدجال اخاف عليكم من الدجال امور تكون من كبرائكم فايما مريه مريه كده مريه يعني تصغير الرأس أو رجل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول السمت الأول فأما اليوم على فأما اليوم على السنة يقول فأيما مريا يعني إيه تصغير المرأة أو رجل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول يعني يلزم العهد الأول والهدي الذي كان عليه السلف الصالح السمت الأول السمت الأول فأما اليوم على السنة يقول هكذا.